لله والحمد لله والصلاه على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من اهل القران وخاصته الذي هم اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. وقفنا في الاسبوع الماضي عند قصه من؟ ابراهيم، سيدنا ابراهيم عليه السلام. عشنا مع قصه ابراهيم عليه السلام مع ابيه، ولذلك يستنبط من قصه سيدنا ابراهيم كل سبحان الله يا بناتي القران، كل ايه بتمر عليكي استنبطي منها ايه اللي يصلح حياتك، ايه اللي ينفعك في حياتك. يعني احنا قلنا في الصديقة في مريم، انتفعي بقصة مريم في ايه؟ الخلوة مع الله، صدق اللجوء الى الله، العبادة، العبادة لله عز وجل. كانت عابدة دي على فكرة، مريم مريم معناها اسمها فكانت عابدة. ان الانسان لو استطاع في الدنيا دي انه يتفرغ لعبادة الواحد الاحد ولا يترك الدنيا، ولا يترك الدنيا فليكن كذلك. لان ربي لما سبحان الله بيثني على عبد، بيثني على عبد بلفظ الايه؟ انه عبد، زي ما اثنى على النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في الاسراء، سبحان الذي اسرى بعبده. واوحي وفي الوحي ايضا ذكر ربي سبحانه وتعالى بانه عبد، وذكر ربي سبحانه وتعالى برضو العبودية للرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه إيه؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني نزل أعظم كتاب القرآن وعلى من؟ على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، سيدنا كل الرسل. سيدنا إبراهيم بقى قصته يا بناتي يستنبط منها إيه؟ يؤخذ من قصة سيدنا إبراهيم إنه إبراهيم كان يقابل الغلظة والجفوة برقة وحنان. اللهم ارزقني وإياك، يعني سبحان الله. وده الأمر ده على فكرة أمر مش هين إن أنت تقابلي الغلظة بحسن خلق، أو تقابلي الشدة بحسن خلق، أو تقابلي الإساءة بليل. كان سيدنا إبراهيم كده، زي لما نشوف الحديث اللي كان سيدنا إبراهيم مع أبيه، ابوي يقول له اي ابو يعني اه والدي يقول له ابوي يقول له ايه؟ لان لم تنتهي لارجمنك، والتاني ايه؟ السلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان بي حكم. يعني انا بقول يا ربي ترزقنا الخلق ده، لان الخلق ده فعلا بيخلي الانسان، انتوا عارفين يا بنات، بيسعد. الخلق ده بيسعد، لان الخلق خلق كريم يعني. ولذلك قال سيدنا ابراهيم كان يقابل هذه الغلظه والجفوه برقة وحنان ورفق ولين. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حبيب. كان مقابل الهجر والخصام اللي كان أبوه بيعمله فيه، كان بيقابله بالسلام ووعده بالإيه؟ بالاستغفار. طب بعد كده ما استغفرش ليه؟ فلما تبين له أنه عدو لله، عشان كده يقول لك الحب يكون حب فين؟ في الله. إنك بتحبي الشخصة دي في الله، صفاتها سلوكها في الله، بتحبي حبها لله. انت لما بتلاقي حد بيحب الله بتحبيه لانه بيحب الله. فاللهم ارزقنا جميعا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا. فسبحانه وتعالى البر اللطيف، المراد انه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ هو بيدعو بيقول له ايه؟ وادعو ربي، يعني دعوته عند الله كانت ايه؟ مستجابه سبحان الله. ولذلك بيرغب أبوه، بيقول له إيه؟ ده رب كريم بر، يجيب هذا الرب الكريم عشان يحبب أبوه في ربه. لما يقول له ربي يعني ربي سبحانه وتعالى كريم، يعني هو بيقول له سبحان الله إن ربي سبحانه وتعالى لطيف بر، لطيف كريم، يوم أبوه يعمل إيه؟ يلين، يلين ويحب الله عز وجل. لأن كل ما بتتعرفي بالله عز وجل متى يزداد الإنسان حبا لله؟ لما بتتعرفي على الله. كل ما أنت عايزة تستزيدي حب لله عز وجل اتعرفي على الله عز وجل، تعرفي على أسماء، وتعرفي كل اسم مدلوله إيه، تستنبط منه إيه، العبودية اللي يستلزمها الاسم ده إيه. هتجدي نفسك ازددتي حب وقرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما هو إبراهيم عليه السلام يستنبط من كده، لما قال لأبوه إيه ولقومه، واعتزلوكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هنا أعلن سبحان الله إنه إيه يعني يعتزل الأب ويعتزل هذا هؤلاء القوم، على الرغم إنه يعتزلهم لكن رجاءه وحرصه في توبته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالذرية إيه الطيبة، وجعل النبوة والكتاب في ذرية من؟ إبراهيم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، من عليه ربي بالذرية الطيبة، وكلا جعلنا نبيا. من ترك شيء لله، هو ترك هؤلاء القوم ليه؟ لله عز وجل. من ترك شيئا لله عوضه. يعني مش ممكن أبدا امرأة أو أي إنسان يترك شيء لله. أنت تركت الزينة وأنت خارجة برا في الشارع، لمن؟ لازم يعوضك ربي حلاوة الإيمان، يبدلها ربي سبحانه والحلاوة وضاعة، نور في قلبك، قرب من الله عز وجل. ما ترك العبد شيئا لله إلا أبدله ربي سبحانه وتعالى خير من ذلك الشيء. يقول إبراهيم رضي الله عنه: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، عسى أن يسعدني ربي بإجابة دعائي، عسى أن يسعدنا ربنا جميعا بإجابة دعائنا، عسى أن يسعدني ربي بقبول أعمالي. ولذلك سبحان الله هون قال لك إيه، هو بيقول أنا هشتغل بإصلاح نفسي. ولذلك لو لقيت اللي أنت بتنصحيه ما بيستجبش نصحك ونصحتي ولا يستجيب نصحك، أسأل ربي أن يشغلنا بإصلاح نفسي، أسأل ربي أن يشغلنا بإصلاح نفسي، ونرجو القبول من الله سبحانه وتعالى. لكن هنا انظري، لما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، يقول ربي وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا جعلنا نبيا. يبقى يؤخذ منها من ترك شيئا لله عوضه الله خير منها. هذا إبراهيم يعتزل قومه فيمن الله سبحانه وتعالى عليه بالعوض والعشيرة والذرية الطيبة، يوم يخرج منه العشيرة الطيبة لما اعتزل. ووهبنا لهم من رحمتنا، إداهم إداله الذرية الطيبة، وقال ربي لهم ووهبنا لهم من رحمتنا. هذا يشمل جميع ما هو ما وهب الله لهم من الرحمة، كل الرحمة. قال لك ولذلك قال لك ربنا من عليهم ربي بالعلم والنبوة وبالصلاح الحال. لما ربي يمن عليك بصلاح الحال، اعلمي أن الذي رحمك هو الله عز وجل. لما يمن عليك ربي بالقرآن ويحبب ربي إليك الإيمان في قلبك، اعلمي أن هذا رحمة من ربي. اللهم نسألك رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، تيمن بها كتابنا، وتضيق بها وجوهنا، وترد بها كل فتن الدنيا عنا يا رب العالمين. فقال لك الرحمة العلوم النافعة رحمة، يعني لو علمك ربي، لأن العلم اللي بتعلميه اللي بيعلمونك من نافع، العلم عن الله عز وجل اللي بيعلمونك ربي، الأعمال الصالحة رحمة من ربي، الذرية الطيبة رحمة من ربي. وذلك لو لقيت الذرية عندك عصية وبعيدة عن طريق التقوى، يعني قول يا رب ارحمني في ذريتي دي، يا رب ارحمني فيهم، يا رب افتح قلوبهم ليك، يا رب علمهم دينك، يا رب علمهم دينك، يا رب اشرح صدورهم. لأن المشكلة يا بنات في شرح الصدور، إن الإنسان ممكن سبحان الله يبقى عنده علم لكن صدره لا يشرح. هو المحك بقى، المحك هنا إن يأتيك العلم ويشرح صدرك، لكن قد يأتيك العلم ولا يشرح صدرك. ناس كتير جدا تقول كل ده عارفينه، ما كل الكلام ده عارفينه، لكن لا ينشرح صدره، لأن انشراح الصدر رحمة من عند الله عز وجل. انشراح الصدر رحمة من عند الله عز وجل، اللهم رحمة من عندك تشرح بها صدورنا وصدور كل ذرية المسلمين يا رب العالمين. يا رب تعلمهم طريق الحق، يا رب ترزقهم السداد، يا رب يجعلوا يميزوا بين الحق والباطل، يا رب ترزقهم طاعتك، يا رب ترزقهم سبحان الله حب معيتك، حب معيه الله يا بناتي، لان حب معيه الله دي امر مش اي حد. لان ممكن جدا الانسان يكون عايش في الدنيا لكن ما عندوش المعيه مع الله عز وجل، ما عندوش القرب بالله عز وجل، شغله الدنيا وشغله وحياته او كذا او كذا. لكن اللهم رحمه من عندك ترزقنا بها معيه خاصه من عندك، وحفظ وتاييد ونصره وغلبه وعطاء وعلم نافع وذريه صالحه كما كان في سيدنا ابراهيم عليه السلام. كثر في ابنائه، ابناؤه كانوا من الانبياء، كل الانبياء والصالحين كانوا ابناؤه، فكان رحمه من عند الله. وجعلنا لهم لسان، يعني رزقوا الذريه الصالحه، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فارزقني واياكم هذا لسان الصدق عليا، ان يرزقني واياكم سيره طيبه. لو القضاء جالنا وطويت صفحتنا وما اسرعها يا بناتي، والله ما اسرعها، والله لا بد للانسان ان ينتظرها في كل يوم، مش تشاؤما لا، بالعكس عملا واستعدادا وتاهبا، ان الانسان يبقى عارف يا النهارده يا بكره يا بالليل يا الصبح، لا فات اليوم ده، اهو لينا مهله، اهو طال عمرنا يوم، هنستزيد فيه، هنستزيد ايه. ولذلك هنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، ذكرهم او ذكروا وذكرهم يتردد على كل الالسن. ولذلك ممكن الانسان يموت ويموت سنين طويله وتجد الناس تذكره بالسيره الطيبه، ده كان وكان وكان. السيره العطره دي ثمرات عمل، السيره العطره ثمرات عمل، رزق ورحمه، ان ربنا سبحانه وتعالى اذا انقضى اجلنا يكون لنا عند الناس سيرة عطرة، زي كده السيرة اللي هي سماء ذكر كده، جعل لهم ربي لسان صدق عليا. فقال لك ايه، فيذكر الناس اسمائهم بالثناء عليهم ومحبتهم، تمتلئ قلوبهم نبض قلوبهم يعني، وتتحدث الألسنة بهم. لو ذكروا وتمر عليهم سنين طويلة يذكروا محاسنهم، فهم أئمة للهدى وأعلام للحق، ولا تزال ذكرهم سائرة على العصور تتجدد، وهذا من رحمة الله التي وهبها ربي سيدنا إبراهيم. اللهم ارزقنا هذه الرحمة. يمر عليك عام وعام وعام وعام وعام بعد موتنا وما زالت ذكرانا تذكر يا رب العالمين. ولذلك لما الواحد بيشوف يا بناتي حد من العصاة يقول يا يذكر الطائع بالثناء عليه ويذكر العاصي. ولذلك بنقول ايه، قلوب تحيا، قلوب اموات تحيا بذكرها القلوب، اموات تحيا بذكرها القلوب. في ناس ميتين مجرد ما تعودي تذكري ذكراهم كده قلبك يحيا، تفتكري ذكراهم، ذكراتهم جميله، ثناء حسن، خلق حسن، تقوم يحيا قلبك بالذكرى. وتلاقي ناس احياء مجرد ما تذكري او تيجي ذكراهم تحس قلبك والعياذ بالله يبقى ايه. نعم. قال لك سبحان الله، ما المناسبة بين قصة إبراهيم ومحور السورة؟ إيه المناسبة يا بناتي؟ إحنا محور سورة إيه؟ مريم تدور كلها على إيه؟ ذكر رحمتي ربك عبده، تدور كل سورة مريم على الرحمة. وسيدنا إبراهيم هذه القصة تدور السورة الكريمة حيث تبين لنا شو رحمة ربي لسيدنا إبراهيم. ده كل ما مر بسيدنا إبراهيم رحمه، من أول مساق ربي إليه الرزق، رزق القلب، من أول ما فتح ربي قلبه لله عز وجل، من أول ما ربي سبحانه وتعالى رزقه الذرية ورزقه الذرية الصالحة، كل نبوة من ذرية سيدنا إبراهيم. ليس هذا فقط، لكن نجاه ربي سبحانه وتعالى برحمته من النار. وربنا سبحانه وتعالى حتى لما كتب على ابنه الإيه؟ الذبح، أبدال الفداء بإيه؟ فقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. ولما تيجي تنظري سبحان الله من خلف إبراهيم إيه اللي حصل يا بناتي من خلف إبراهيم؟ سيدنا محمد، دي ذرية محمد. لكن سيدنا إبراهيم هو في الثانية، في الثانية وزوجته بتجري خلفه ومعها رضعها وما عندوش ماء، يوم يرحمه ربي بنبع الماء اللي احنا الى الان بنشرب منه. ما هذه الرحمة؟ وتشربي وترتبي سبحان الله، تشربي ماء زمزم، ده عجيب يا بنتي، تحسي انه بيدخل جواكي يعمل حاجة. سبحان الله، رحمة من الله عز وجل. فلما تيجي تشوف زي قصة سيدنا إبراهيم تجد كل قصة سيدنا إبراهيم رحمه. الهدايات المستنبطة من قصة بقى مريم وإبراهيم كده، قال لك إيه؟ قال لك في وصف إبراهيم، في وصف إبراهيم عليه السلام بالصديقية قبل وصفه بالنبوة، وراء ان لما ذكر ربي سبحانه وتعالى بقصة إبراهيم قال إنه كان إيه؟ صديق النبي، يعني وصفه بالصديقية قبل النبوة. قال لك وصفه بالنبوة قال لك إيه؟ قبل وصفه بالنبوة إشارة إلى أن الصدق كانت سجية فيه، وهذا الصدق كسائر الأنبياء، لأن نبينا مصطفى عرف بالصدق صلى الله عليه وسلم، يدعى قبل البعثة بالصدق الأمين. يعني سيدنا إبراهيم سماه ربي إنه لأنه كان صديق النبي، نسب إليه الصديقية قبل ما نسب إليه النبوة. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثته قبل بعثته يسمى بالصادق الأمين. قال لك فاستقامت من يدعو إلى الله، شوفي استقامتهم، فاستقامت الداعية وحسن سيرته أدعى لقبول دعوته وثقة الناس به. يكون الإنسان بيتكلم اللي بيعمله، مش بيتكلم اللي بيعمله، مش كاذب. لأن الكاذب بيعمل إيه بناتي؟ يتكلم كلام ويعمل عكسه، ده الكاذب. ما ينفعش يبقى يدعي إلى الله عز وجل، لو إيه ما ينفعش يبقى قدوة. القدوة اللي يقتدى بيها لازم يعمل اللي بيقوله، يبقى نابع من جواه، لكن مش يبقى بيقول كلام وهو كاذب في الكلام ده. وما أكثر من يفعل ذلك. ولذلك ده أول نقطة أو أول حاجة تستنبط، أو الهداية الأولى التي تستنبط من قصة سيدنا إبراهيم. قال لك يستنبط من سيدنا إبراهيم أيضا لطف الخطاب وأدب الحوار. سيدنا إبراهيم كان عنده أدب في الحوار يا بناتي مع من خالفنا. يعني لما تخلفي حد خلي عندك لطف في الحوار، رغم عظم المخالفة وجلاء الحق وزيف الباطل. يعني انت معاكي حق واللي قدامك باطل، لكن كان بيتكلم معاه بايه؟ بحوار في ادب شديد جدا. يا رب علمنا. فمن مع كل الناس يعلمنا الادب في الحوار مع زوجك، يعلمك الادب في الحوار مع امك، يعلمك الادب في الحوار مع من تتعاملي، كل من نتعامل معه، يعلمك الحوار في الادب مع اولادك. لان ساعات انت انت قدوه، لكن تخيلي لو انت مثلا سبحان الله اساتي، زي ما تشوفي مثلا انسان والعياذ بالله تبصي لسنيه اللسان، يعني لسانه مش مؤدب، مش مؤدب، مش مؤدب، يعني مش مؤدب، يعني صليت اللسان مش مؤدب. مش لازم ابدا ابدا لو هتتعاملي معه هو مش مؤدب تبقي انت زيه برضه، مش ايه، لا، لازم يكون في مخالفه الحوار، حتى لو كان فيه مخالفة في الرأي وكنت أنت اللي على حق، لكن في حاجة اسمها أدب الحوار مع المخالف. علمنا سيدنا إبراهيم أدب الحوار مع المخالف. أبوه كان إيه وهو كان إيه، وكان عنده أدب شديد في الحوار مع أبيه. يبدأ يؤخذ من هذه من قصة سيدنا إبراهيم أنه يبدأ سيدنا إبراهيم خطابه لأبيه بلين وأدب جميل جدا واستعطاء، أنه يقول له يا أبتي، زي ما تيجي مثلا بتعنيفي واحد يقولها يا بنتي، يا زي مثلا ما البنات دول بيعود يغلطوا في الاحكام وفي الكذا، تقولها يا بنتي خطا، يا بنتي كده، يا بنتي اعملي كده، فبتقدمي حاجه تؤلف القلوب. يبقى في كذلك سيدنا ابراهيم كان فيه يستعطف، كان بيستعطف ابوه بدايه، بيقول له يا ابتي، يعني دي كلمه، ده انت ابويا، ده انت حته مني، انت عارفين الاب جزء من الابن، ده انت ابويا، يعني اللي يضرك هو اعظم شيء يضرني. يا ابتي، يستسير بهذا النداء قوتي الحانية علشان إيه؟ يلين قلبه، لعله يلين قلبه ليه؟ فيحرك مشاعره الراكدة، يقول يحرك اللي في قلبه ده، يبدأ بقول لك يا أبتي، يعني بحنية شديدة جدا، يلامس بذلك. لما تيجي ابنك أو بنتك تأمريها بالمعروف وتنهي عن المنكر، تقول له يا ابني أنت حتى مني، أنت أغلى شيء، أو أنت أغلى شيء عندي، وأنا أحب أن أنت تبقى أفضل الناس. ما ينفعش انت تبقى ابن بنتي او انت تبقى ابني وتبقى ماشي بالشكل ده، او ما تعرفش ربك، او ما تعرفيش ربك، او ما تعرفش الطاعة، او تقصر في صلاتك، وانا بتمنى، يعني يبقى برضو ابديله الاول، البداية تكون البداية بايه؟ زي ما سيدنا ابراهيم كده ابتدى بالرحمة وبالليل، لكن والله اقطم رقبتك، والله لو جتني مش عارفة افعصك، والله افعصك النهار، والله انا مش هطيقك، ابعد عني دلوقتي، انا انت مش هو، الحاجات دي مش هتدخل نتيجة عليكي قد ما تدخل النتيجة زي خطاب سيدنا إبراهيم. ده أنا بحب الآية دي جدا فعلا. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا الحوار. يعني اللين ده مهم جدا يا بناتي في الحوار. يستسير بذلك نداء قوتي الحانية ويحرك مشاعره الراكدة ويلام الشغاف قلبي لما تيجي تقولوا تعالي أرجوك. أنا يعني سبحان الله والله بناتي أذكر قصة أم، يعني الأم دي كانت تدعو بنتها دعاء شديد جدا للحجاب لكن فشلت، كانت بتدعوها بشدة وقسوة وبتاع فشلت. ففي يوم كده هي بتحكي يعني إنها حنت عليها جدا، عملتها بحنية قوي وبرحمة وبكت وقالت لها يا بنتي أنا داخل ألجأ إلى اللي يملك ناصيتك، أنا داخل ألجأ للي يملك ناصيتك. ودخلت تصلي، هي الأم بتحكي لي كده بتقول ودخلت أصلي، كنت في كانت في صعرفة صلي الضحى تقريبا، فبتقول وفوجئت البنت تطرق باب غرفتي دخل علي ومعها الإشارة بنها تلبس على رأسها. قلت يا سبحان الله، لا يأتي يعني القسوة لا تأتي بشيء لكن اللين يأتي بإيه؟ بكل شيء. بس هي عندها يقين لأنها لجأت لمين؟ لله. ولذلك هنا حرك مشاعره، قال لك سبحان الله هذا حرك، ليس هذا فقط بل كان بيكرر الخطاب. كرر الخطاب كم مرة؟ كم مرة كرر سيدنا إبراهيم الخطاب لأبيه؟ ثلاثة؟ أنت تقولي ثلاثة؟ لا، أربع مرات مع كل خطاب. إن لم تؤثر الكلام في الأول هيأثر في الثاني، هيأثر في الثالث. قال لك ولذلك من فنون الحوار التي تعين على نجاحه براعة الاستهلال. يعني لما تيجي تبتدي حوار البداية لازم تشوفي البداية تبتدي إزاي، لازم البداية تكون جميلة لكن ما تكونش البداية على طول في الأول إيه؟ زي مثلا أنت على سبيل المثال هقول لك مثلا كأنثى يعني رايحة مثلا تصالحي جوزك مثلا وأنت اللي هتبتدي، ما تروحيش رايحة تصالحيه وأنت ليه؟ متحفزة زي ما كنا زي الأسد، أنتوا عارفين الأسد بقى بكون عوم كده بنعارينه وكده. طب إزاي بس يكون الصلح يا بناتي؟ إزاي يكون الصلح؟ لكن بقى بنقوم سبحان الله يعني كلام والله سبحان الله والله كوني له أما يكون لك عبدا، كوني له أما يكون لك عبدا، كوني له أرضا يكون لك سماء. هو ابتدى كده. ولذلك براعة الاستهلال وحسن الختام دي من الفنون اللي هي الحديث يا بناتي كما في سيدنا إبراهيم. قال لك تدرج إبراهيم عليه السلام في الحوار، بدأ بالاستفهام شوفي بقى الحوار في القرآن، بدأ بالاستفهام الإنكاري، قال إيه بقى؟ يا أبتي لما تعبد؟ تعبد من؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. يعني أنا بستغرب، بيقول له أنا بستغرب أنت إزاي بتعبد صنم لا بيسمع ولا بيقرأ ولا بيأكل ولا بيعمل ولا بينفعك؟ يعني أنا مستغرب يعني إزاي هو وزيك سمي استفهام هنا إنكاري. طيب التاني بقى، تدرج إبراهيم ثم بالتقرير الخبري، خبر قال له يا أبتي، بيقول خبر الموضوع يعني يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك إيه؟ صراطا سويا. ثم يأتي بالنهي الصريح نمرة ثلاثة، يا أبتي لا تعبد، لا لا لا النهي، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الرابعة بالترهيب بقى، الترهيب بقى يعني ما جيلك الترهيب اعملي آخر حاجة الإيه؟ يعني تدرجي في العقاب، خلي آخر حاجة الإيه؟ ما تدخليش على طول بالترهيب من أول مرة يعني، لا خدي الترهيب. فهو دخل قال لي وأبتي إني أخاف أن يمسك إيه؟ عذاب فتكون للشيطان. ده أنت لو ما اتبعتش الرحمن، ما هم طريقين ما لهمش ثابت، يا إما الإنسان يتبع الرحمن ويسلك طريق الهداية يا إما يسلك طريق الضلالة وطريق الشيطان. هو طريق مستقيم واحد، وعلى جوانب الطريق المستقيم الواحد ده طرق طرق طرق، كل طريق من الطرق اللي على الجوانب المستقيم ده يقف على رأسها شيطان. لو بعدتي عن الطريق المستقيم ده هتحيدي عن الطريق الذي المستقيم اللي يوصلك إلى الله عز وجل، هتسلكي طريق يمين ولا طريق شمال هتحيدي. عشان كده قال له ما أنت يا إما تعبد الرحمن يا إما هتسلك الطريق الآخر، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. له سبحان الله يا بنتي لما تيجي تجري الإنسان لما يكثر من المعاصي، يكثر من المعاصي يهين على الله عز وجل، يبقى هين على الله سبحانه وتعالى فاتركه. فلما يترك لولا ان ربي بيحفظنا لتخطفتنا الشياطين سبحانه وتعالى. ولذلك لما يترك العبد لنفسه، عشان كده بقول يا ربي لا تتركني لنفسي طرفة عين، لو أبكلت لنفسك ضعتي، لو الإنسان وكل لنفسه ضع تخطفته الشياطين. يعني بنقول يا رب لا تكلني لغيرك، يا رب لا تكلني لغيرك، ولا تكلني لنفس أمر السوء للسوء، ولا تكلني شيطان يتخطفني الشيطان، لا تكلني يا ربي إلا إليك، لأن ناصيتي بيدك. ولذلك هنا كان النهي، ولذلك لما سبحان الله يصرف عن الشرك بإيه؟ بالخطأ، بهذه الخطأ. التدور هنا يؤخذ من هذه الآيات، آيات سيدنا إبراهيم عليه السلام، أن التدرب في الحوار مهم، التنوع في العرض. لما تيجي تتكلمي كلام ما تقوليش تتكلمي وتكرري نفس الكلمة نفس الكلمة، في نفس عاملة، في ناس بتبقى عاملة زي الصوانة المشروخة، صح كده؟ يقولوا بيعيد ويزيد نفس الكلمة، لا نوعي شوي عشان يبقى الحوار في إيه؟ ولذلك قال لك التدرب في الحوار سيدنا إبراهيم، نلمس التنوع في العرض، فمرة يكشف له عن زيف معتقده من أولاني، ومرة أخرى يقرر له العقيدة الصحيحة، ومرة ثالثة يحذره من الشيطان، ومرة رابعة يحذره من غضب الرحمن. يعني كل مرة كأنه بيديله إيه؟ معلومة جديدة. يعني يؤخذ منها أيضا من قصة سيدنا إبراهيم تكرر اسم الرحمن في هذا الحوار. ولذلك ليه؟ قال لك لماذا تكرر اسم الرحمن في هذه في الحوار مع أبي؟ ليه تكرر؟ أيوة، أنتوا جيتوا للقريب. يعني قال لك لأنه سبحان الله هنا هذا الحوار ليحمل إبراهيم أو ليجعل أباه يفكر وينظر في هذا الإله الرحيم، لأن الصورة كلها تدور حول الرحمة. ولذلك تكرر اسم الرحمن هنا، علشان تكرر عشان يبين له ان ربك رحيم مهما اخطأت هتيرجع، ولو شاء الله لعجل بعقاب بالعقاب لعجل بالعقاب، لكن من رحمته انه يمهل العبد ويمهله وما يعجلوش بالعذاب. واذا دخل بعد كده وبعد كده اذا تاب الى الله عز وجل تاب ربي عليه من ايه؟ من رحمته. النقطة الأخرى يؤخذ من هذه الآيات من قصة سيدنا إبراهيم، قال لك إيه من هدايات الآيات يا بناتي، اللي هي تدبر الآيات، يعني استحباب متاركة المنصوح إذا ظهر منه اللجاج مع مقابلة إساءته بلطف وإحسان. هو قال له إيه؟ هو التاني قال له إنه هو هاجمه، لكن خلق سيدنا إبراهيم قال له أنا هعمل إيه؟ أنا أعتذرك، وقال له مش يعتذروا بس، قال له سلام عليك، وقال له أعتذركم، سأستغفر لك ربي. أدب سبحان الله. قال لك هنا إيه من أدبه؟ من الأدب هنا استحباب متاركة المنصوح إذا ظهر منه اللجاج مع المقابلة. يعني أنت قاعدة بتنصحي واحد قاعد يعني يفرهدك زي ما بيقولوا كده الملخص، يعني أنت قاعدة تقولي له وتنصحيه بيفرهدك ومش عارفة توصلي له شيء، لأنه مجادل، لأنها مجادلة. خلاص يا بنتي أسأل ربي أن يهديك، أو أسأل لحد ما فعل ربي يفتح قلبي، يعني يفتح قلبها. استحباب متاركة المنصوح إذا ظهر منه اللجاج مع مقابلة إساءته بلطف وإحسان كما فعل إبراهيم حين أنهى الحوار مع أبيه. يعني لما تلاقي واحد مجادل ما تعوديش تجادل لحد ما تفتصي، هتفتصي يعني الأمر يعني هيهلكك خلاص، وهيدخل بقى الشيطان وهيبقى الأمر فيه انتهى. قال لك يؤخذ من قصة سيدنا إبراهيم أيضا من أدبه اختار كلمة اعتزال في مقابلة تعبير أبيه إنه هعمل إيه؟ قال له لأرجمنك وهجرني، ده قال له هجرك خالص، وده قال له لا ده أنا هبعد بس كده شوية. قال لك فالهجر أشد من الاعتزال. إذا الاعتزال، لأن الاعتزال يعني الابتعاد وعدم المشاركة والموافقة في الرأي مع تكرار المحاولة، هو يعتزل شوي لكن برضه هتيجي للإنسان اللي انت بيهمك مصلحته، مش هتيأس من انك تنصحيه، مش هتيأس، فانت بس اعتزلتي شوية لحد ما ايه، لعل ربي سبحانه وتعالى يفتح قلبه في لحظة اخرى، فبتعتزلي لكن مش هتهجري، تقولي انا اخر مرة هعمل كده، ده كلام مش هتعملي كده ابدا، طالما بتحب الشخص ده. عدم المشاركة والموافقة في الرأي مع تكرار المحاولة ده بالنسبة للاعتزال اذا سنحت الفرصة، أما الهجر فيحتمل القطيعة التامة. شوف الفرق بين الأسلوبين يا بناتي، شوفوا شايفين أسلوب القرآن وبلاغة القرآن سبحان الله. تأتي بعد كده قصة سيدنا موسى، قصة سيدنا إبراهيم بجمال سيدنا أبيازي كمان، هذه القصة وصفات سيدنا إبراهيم وخلق سيدنا إبراهيم وقلب سيدنا إبراهيم اللي كلنا يتمنى أن يبقى زيك، قلب إيه؟ قلب سليم. قلب سليم، إلا من أتى الله بقلب إيه؟ قلب سليم. قول ربي سبحانه وتعالى بموسى وهارون، قصص بقى اللي هتأتي بعد كده، واذكر في الكتاب موسى. إيه بقى موسى؟ سيدنا موسى عليه السلام قال في ربي إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، رسول النبي، ونادينا تكريم تاني، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. تكريم آخر وقصة أخرى هتأتي بعد ذلك، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. شايف أنه بيأمر أهله بالصلاة والزكاة؟ وكان عند ربه مرضيا. قصة تانية، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. هم دول الخصص في الجزء ده يا بناتي اللي احنا نقرأه. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، من ذرية من؟ من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا. شايفين كم خلقهم إيه بناتي؟ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قلوبهم كانت إيه بناتي؟ قلوبهم كانت إيه وإحنا قلوبنا إيه؟ إيه القسوة اللي وصلت في قلوبنا وإيه الشدة اللي بقت في قلوبنا وإيه اللين اللي كان في قلوبهم؟ وإذا تطلع عليهم آيات الرحمن بكوا من القرآن. اللهم علمنا وارزقنا خشوع القلوب، وارزقنا الخوف من الله، وارزقنا الإنابة، وارزقنا التوبة، وارزقنا العلم النافع الذي يقربنا من الله. تعرفين من يتقرب العبد من ربه؟ متى يتقرب العبد من ربه؟ إذا ازداد علما بالله. لكن لما تجد إنسان متجرئ على الله ومتعاظم في نفسه مقبل على المعصية، اعلمي أنه لا يعلم أو لا يعي قدر الله عز وجل. اللي ما بيعرفش قدر ربي سبحانه وتعالى بيبقى مبارز بالمعصية بناتي. المناسبة إيه مناسبة بقى قصة موسى بعد كده؟ واذكر واذكر واذكر قصة اللي هي يعني سورة مريم بناتي. امتن الله تعالى على زكريا ويحيى ومريم وعيسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام، دي المناسبة. وتعهدهم زي ما تعهد السابقين بالرحمة، تعهد هؤلاء أيضا بالرحمة. كذلك امتن ربي على موسى عليه السلام وهارون وإسماعيل وإدريس اللي هم يذكرهم ربي سبحانه وتعالى في الآيات اللي احنا ذكرناها. هم دول ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم هداهم ربي واجتباهم آثرهم واصطفاهم. اللهم اجعلني وإياكم من المصطفين الأخيار يا رب العالمين. فبلغوا أسمى درجات العبودية وأسمى مقامات العبودية. كل ما ترتفع مقام العبودية عندك كل ما يكون ده مقامك عند الله عز وجل. ولذلك لو أنت عايزة تعرفي مكانتك عند ربي سبحانه وتعالى شوفي العبودية، انظري أين أنت وعبوديتك لله وحده سبحانه وتعالى. التفسير الإجمالي لهذه الآيات بناتي، واذكر جاء ذكر موسى ومن قال لك إيه؟ لأن موسى من ذرية من؟ يعقوب، وهو من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن. موسى لماذا من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن؟ قال لك انضوت قصته من دروس وعبر وفوائد لا حصر لها. تعرفين قصة موسى لما بنقرأها بنستخلص يعني كتير طبعا ذكرت، لكن بنستخلص منها يعني دروس كتير جدا جدا في قصة موسى. واتسم موسى بأنه كريم الخصال، وفي مقدمة خصال إخلاصي لله عز وجل. إخلاصه في الدعوة، إخلاصه في دعوته لله عز وجل، قيامه بواجبات النبوة، لأنه عانى كتير جدا لبني إسرائيل، دعانا من بني إسرائيل معانا، لكن على الرغم من ذلك كان إيه؟ كان صابر ومحتمل. ومن قبل، من قبل بني إسرائيل كان مين؟ عانى من بداية مع مين؟ مع فرعون طبعا. فقام بواجبات النبوة وقام بمهام الرسالة على أتم وجه وأتم تبليغ وأداء وتطبيق، فكان مخلصا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لي كنا أيضا بالنسبة لموسى عليه السلام، يعني قيل أن يعني في بالنسبة ذكر موسى في هذا السياق، قالوا إن ذكر موسى في هذا السياق تذكير برسالته، وأنه من سلسلة الرسل المبشرين والمنذرين، وتذكير بشأنه وحاله، فقد كان يدعو إلى عبادة الله وحده، وهو شيء يعرفه العامة والخاصة في دعوة موسى بني إسرائيل، ومن قبله كان إيه؟ فرعون. ولذلك بقول لك فكيف يزعم بعد كده أن هم، لأنه كان قبل من؟ كان قبل عيسى. طب ما هو موسى نبي. فبيقول لك هنا بإيه؟ فكيف يزعم من يزعم أن لله ولدا هو عيسى فيعبده، ولم يذكر موسى أن موسى كان نبي؟ لماذا لم يتبع هذا الهدي السابق؟ ليه ابتدع هذه المسألة؟ قال لك من سموه قدري ورفعت مكانه عند الله سبحانه وتعالى إن ربنا نداه ربي نداء حب وإكرام من بقعة مباركة، لأن موسى كان كريم الله، ومن ضمن تكريم ربي لنبي الله موسى إنه كان كريم الله، وناديناه من جانب الطور الأيمن كما قال ربي. قال لك المكان المقدس، قدسية المكان، وقال ربي فيه وقربناه نجية، يعني اصطفاه ربي واجتباه وأدناه ونجاه، قربه منه ونجاه، وسمع صوته وسمع كلامه. لكن كان موسى يتمنى أنه إيه؟ يرى ربي من كتر القرب. يا بناتي ما هو كان قرب شديد جدا، فطمع أكتر أنه هو يا ربي سبحانه وتعالى القرب، وسمع كلام ربي. طب أنا سمع صوت ربي، طب يريد أن يراه. قالوا سبحان الله، قالوا ايه؟ فكانت الآية بتقول ايه؟ ربي أرني، ربي أرني، توريني كده يا ربي، أنظر إليك بعد ما سمعت كلامك، ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر. لم يسكى، وصف النبي صلى الله عليه وسلم تجلي ربي للجبل، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إصبعين كده أنه يعني، فأشار هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تجلى قال إيه للجبل، أبوه خر إيه، جعله دكا، الجبل الدك، فخر موسى صعقا، يا أنت مش هتراني لك الجبل. فلما رآه سبحانه وتعالى خر صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. زي قلت الكلام ده وأنا أول المؤمنين. ولذلك قال لك سبحان الله، قربه ربي ونجاه ربي واصطفاه ربي واكتباه ربي وأدناه ربي ونجاه ربي، سيدنا موسى عليه السلام. كفى شرفا لموسى أنه كريم الله، فكان له مكانة عند الله عز وجل. قال لك هنا سبحان الله، قال لك التقريب هنا تقريب التشريف والإكرام، قربه ربي ونجاه ربي تشريفا وإكراما. ثم من ضمن إكرام ربي لسيدنا موسى إن ووهبنا لهم رحمتنا، كل السورة رحمة يا بنات، كل سورة مريم رحمة، أخاه هارون نبيا، من الله على أخي عليه بأخو مين؟ هارون، ومن على هارون بالنبوة علشان إيه؟ أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال لك سبحان الله عشان يشيل مع هم الدعوة، عشان يعاونه، عشان يكون له سند. فقال لك إيه هنا؟ تفضلا من الله سبحانه وتعالى من عليه بأخيه أن يكون له عددا أو يكون له سندا أو يكون له قوة. ولذلك قال لك إيه؟ وكان موسى عليه السلام سأل ربي أن يشد أزر بأخيه كما قال، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري كما قرأنا. ولهذا قال بعض السلف، قالوا إيه؟ قال لك ما شفى أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون، شفع في هارون أن يكون نبيا. قال الله سبحانه وتعالى له بقى إيه؟ ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبي، شفع أن يبقى نبي، فاداله أخوه هارون إيه؟ فجعله رحمته تعالى بإسماعيل، تيجي بقى القصة اللي بعد كده الثانية. ذكر برضو في الكتاب، واذكر في الكتاب إسماعيل. طبعا كلنا عارفين قصة إيه؟ إسماعيل ابن من؟ ومواقف سيدنا إسماعيل من البداية أو من أول إيه بناتي؟ مكان إيه؟ ده مش قبل، من قبل ما يبقى مع السعد. هو طفل رضيع، ما أنا عايزة أقولك إن تسلسل بقى. وهو طفل رضيع رحمة ربي معاه، وهو طفل رضيع لا يملك شيء، وهي تحمله أمه في أرض شكلها إيه؟ تخيلوا المكان اللي انت شايفاه دلوقتي، ما فيها زرع ولا ماء غير ايه؟ زرع عند بيتك المحرم. بس يا رب انا طالب ليقيم الصلاة، يا يقيم الصلاة، ده يقيم الصلاة في المكان وحول المكان وحول المكان وحول المكان. دعوة، دعوة سيدنا ابراهيم يا بنات. وطفل رضيع، سبت الطفل زي ربي في المكان ده. واتمنى، انا مش طالب حاجة الا ان يرفع ذكرك في هذا المكان سبحانه الله. ويأتي هذا الرضيع برحمة ربي سبحانه وتعالى ينبع في مكانه ما ينبع إلى الآن في سر لا يعلم إلا الله عز وجل. لا ينضب يا بناتي، لا ينضب. لما كنت زمان، لما كنت تروح تسمعي ضخ ماء زمزم دي، ضخ ضخ صوتها، ما كنت تدخلي المكان بتاع النساء اللي كنا ننزله تحت ده، تسمعي المية وهي العين دي، بعضكم سمعوا اكيد سبحانه. تستمر تستمر. العجيب في المكان ده اللي ربنا اكرمه بيه واكرم سيدنا اسماعيل بيه، وهو عشان يشرب، طفل رضيع يخبط برجلين ارض ما فيش ماء، يوم يسوق ربي سبحانه وتعالى اليه ملك بطرف جناحه كده يضرب، يحصل ايه؟ ينبع الماء وينبع معه كل هذه البركات سبحانه الله. وتستمر هذه الآية، ولا يستطيع أحد أبدا أن يعي هذا الإعجاز. طبعا عجيب جدا. كانوا جايبين يا بناتي في المكان ده في زمزم، هو بئر، جايبين بينظفوه يعني. لما تشوفي الناس كانوا بيرموا فيه لأنه كان مفتوح، الناس رمين فيه إيه؟ كل حاجة، كل ما يخطر على بالك. يعني تخيلي لما تيجي في بئر زي كده يترمى فيه عملة، يترمى فيه قميص، يترمى فيه كل حاجة، يترمى فيه. هم ظنين انه لما يترمى فيه الحاجة دي يجب لهم ايه؟ التبرك. طب كل الحاجات اللي تترمى فيه ما يحصلش التلوث في الماء وياخدوا الماء ويحللوه ما يجوش؟ ان في ذلك لآية، لآية. ولذلك المكان ده، المكان ده اللي هو المكان اللي كان فيه سيدنا اسماعيل، اللي وضع فيه اللي وطأ، اللي دخل فيه بأقدامه سيدنا ابراهيم، وضع فيه وليده مع زوجته وهي لا تملك وهو لا يملك، وبعد ده كله ينبع له الماء، وبعد كده يبنى البيت بأمر من الله عز وجل، يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وكل اللي بيطلبوه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وبعدين وكل الدعوة ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هو في حد عمل معانا كده قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينزل القرآن في المكان ده برضه، يعني ينبع ماء زمزم في المكان ده برضه، وتجلسي في المكان ده يذهب كل حزن قلبك، سر لا يعلمه إلا الله. تسحبي في هذا المكان بكل أحزان الدنيا أو ضيق أو كذا أو كذا، مجرد ما تقعدي في المكان ده تنسلخ عن الدنيا، تحس ان انت انسلخت عن الدنيا. بركته، ولذلك مكان مبارك، هذا المكان مبارك من بركته يا بنتي، ان ومن دخله كان امنا. مجرد ما تشعري تدخلي المكان تحسي بامن سكينه طمانينه سبحان الله. تشربي في ماء مبارك، تقربين الحجر مع انه حجر سبحان الله، تحسي بسعادة شديدة جدا. ازاي السعادة دي؟ تطوفي حول البيت، تخرجي كأنك سبحان الله مش عارفة انت بتخوضي في الجنة، تجلسي في اي مكان كده مش عايزة حد، انت قاعدة فقيرة الى الله، انت مش محتاجة الا ان ينظر اليك ربي في هذا المكان المبارك. ولذلك اكرم ربي سبحانه وتعالى بهذا المكان المبارك الى ان تقوم الساعة بنات بدعوة سيدنا ابراهيم المكان ده، ويجعل هذا البلد أيين آمنة. وبعد كده ويقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يبقى في الكتاب افتكر إسماعيل كده بركة ربنا منذ أن وضع إسماعيل في هذا المكان وبركة هذا المكان وبناء إسماعيل، مساعدة إسماعيل لسيدنا إبراهيم في بناء الكعبة، مكان ما كانش فيه حاجة غير ذي إيه؟ زرع، ما فيش فيه حاجة أبدا، ما فيش فيه شيء أبدا، بركة من يتحول هذا المكان إلى هذا المكان المبارك. يقول ربي فيه إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. صادق الوعد قال لك لم يعد ربي، لم يعد سيدنا يعني هذا صدق الوعد، يعني ما وعده ربي، ما وعد ربي وعدا إلا أنجزه. زي إيه بنادي من وعده، وعد إيه؟ كان صادق الوعد مع ربي وكان صادق الوعد مع الناس، ويعني ظهر سبحان الله استجبت لأمر ربي. لما أمر ربي، لما أمر ربي سيدنا إبراهيم إن هو يذبح إيه، وفى إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى. لكن كمان إسماعيل كان إيه، يا أبتي فعل ما تؤمر ستدروني إن شاء الله من الإيه صغير، يعني برضو وفى بأمر ربي سبحانه وتعالى. وقال إيه سبحان الله، شوفي لما تنظري كده في آيات ربي سبحانه وتعالى كتاب الله، وقال إني ذاهب إلى ربي سهلين. بداية سيدنا إسماعيل قبل ما يجي، ربي هب لي من الصالحين، لسيدنا إبراهيم طبعا، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فكان يمتاز ابنه بكل الحلم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبي افعل ما تؤمر، اللي انت عايز تعمله في عمل افعل ما تؤمر، ستجبني إن شاء الله من الصبر. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ها إن كذلك إيه نجم المؤمنين، وفديناه بروح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. آيات سبحانه، ولذلك قال لك إيه؟ قال ربي سبحانه وتعالى في سيدنا إسماعيل قال أيضا وكان يأمر، لما قال في سيدنا إسماعيل قال إيه بناتي واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. قال لك كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية، كان حريص على صلاح أهله. اللي بيأمر ولاده بالصلاة يبقى حريص على صلاح أهله، اللي بيأمر بالصلاة يبقى حريص على صلاح أهله، اللي بيأمر أهله بالصلاة يبقى حريص على استقامة أهله، اللي بيأمر أهله بالصلاة يبقى حريص على استقامة على منهج الله. اللي بيتفقد أحوالهم، لكن تخيلي بعض الناس بتعمل إيه؟ أنت رحت التمرين؟ آه رحت التمرين. أنت حضرت درس مش عارف الموسيقى؟ أيوة حضرت. أنت حضرت درس الباليه؟ أيوة حضرت درس. أنت حضرت درس الرياضة؟ أنت الباليه أنت مش أنت ولا في أنت برضه؟ أنت يعني أنت كل الدنيا يعني أنت. طيب حضرت كل ده لكن تفقدتيها، أنت صليتي؟ أنت صليتي النهاردة؟ أنت عملت النهاردة قرأتي وردك من القرآن أو قرأتي حتى صفحة من القرآن عشان ربنا يبارك لك؟ أنت يا ابني قرأت النهاردة قرأت مسكت المصحف النهاردة يا ابني، بصيت في المصحف يا ابني، بصيت يا ابني في المصحف عشان ربنا يبارك لك؟ كان حريصا إسماعيل على إصلاح أهله واستقامتهم على منهج الله. أنت حريص على إن أولادك يمشوا على النور، أنت حريصة لما ابنك بيجيلك يقولك أو بنتك بتجيلك تقولك أحدث موضة كذا كذا كذا، يا بنتي أنت لابسة اللبس ده ليه؟ قصدي أحدث موضة يا ماما. أو الولد كذلك حريص على إنك يتعلم في أفضل مدارس، حريص على إنه يجيد اللغات، حريص على إنه يبقى في الدنيا طبعا يعني معروف إنه هو له مرموق أو كذا، لكن حريص على دينه أو أنت حريص على دينها، أو أنت حريصة إن أنت تتفقدي صلت ولا ما صلتش، أو تتعهديها بالنصح والإرشاد، انصحيها وبلين بس انصحيها، إياكي تترك النصح، ما ينفعش تترك النصح وأنت أمها. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت لما بتنصحهاش وسيبها بالحالة دي وأنت عارفة إن هي عاملة غلط وأنت عارفة إن تصرفها غلط، هتقولي هتكرهني من كتر النصيحة؟ عمرها ما هتكرهك. اللي هيألف قلوبكم هو الله عز وجل، مش انت اللي هتألف قلبها ابدا، اللي هيألف قلوبك او قلبك وقلبه او قلبك وقلبها هو الله عز وجل، اللهم ألف القلوب على. فيأمرهم، فكان يأمرهم اسماعيل برعاية حقوق الله، وكان يأمرهم برعاية حقوق العباد، فكان يعني كان يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى من جملة هذه المرعاة انه كان يأمرهم بحق الله عز وجل، عشان كده بقول ايه كان يأمرهم بالصلاة ده حق الله. الصلاة بتقولي ده حق الله، بتقولي لبنتك او تقولي لابنك يا ابني ده حق الله اديته. وبعد كده حق الله وربي سبحانه وتعالى مصحح جسدك ومصحح جسدك وعطيك وعطيك وعطيك انت ده بيديكي كل ما تتمني. سبحان الله، اين حق الله؟ اين حق الله؟ حق الله الصلاة، وحق الناس إيتاء الزكاة، دي من جملة الحقوق التي كان يدعو العباد إليها. فإن من بذل ماله للفقير ووفاه حقه المعلوم في ماله يتحرى فيه الحلال والحرام، هذا إذا كان بعد حق الله عز وجل، إذا كان هذا حقوق البشر لكنها ترضي رب الإيه؟ البشر. وكان عند ربه مرضيا، كان هذا أشرف خصاله وأجل صفاته. فإنه من حل بمكارم الأخلاق وفي مقدمتها الصدق والوفاء، وكان عند ربي سبحانه وتعالى إيه؟ ممن رضي ربي سبحانه وتعالى عنه. اللهم ارض عنا يا رب العالمين. وأدى حق الله وأدى حق الله، لو أديت حق الله وأديت حق العباد كان جدير أن يحظى برضا ربي سبحانه وتعالى. لو عايز ربي يرضى عليك أدي حق الله وأدي حق العباد، أدي حق الله عز وجل وأدي حق عباد الله. من أرضى ربه فحق على الله أن يرضيه. لو أرضيت ربي حق على الله، رضي الله عنه ورضى عنه. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى، قال الله تعالى، قال الله هذا ينفع يوم ينفع الصادقين صدقهم. اليوم ده هينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضى عنه، ذلك لمن خشي ربه كما قال ربي سبحانه وتعالى. رحمته تعالى بإدريس بعد. قصة تانية، إدريس عليه السلام، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، زي صفة مين؟ إبراهيم. نعم، كان فيه من خلاله ومن صفاته. ورفعناه مكانا عليا، قال له ممن يستحق الذكر، عشان كده بقوله يا محمد صلى الله عليه وسلم. واذكر، واذكر يعني ممن يستحق الذكر، اللهم ارزقنا ذكرا حسنا. قال له ممن يستحق الذكر تكريما بما كان فيه وتنويها على شرفه وفضله ومحاسنه، نبي الله إدريس. فلقد ضرب أو قال إيه؟ ضرب أروع الأمثلة في الصدق، بلغ منازل الصديقين، عشان كده كان صديق، كان صادق. لتحريه الصدق، اللهم ارزقنا الصديقية وارزقنا تحري الصدق ومداومته على الصدق ومداومته على الصدق. ففضلا عن مقام النبوة، يعني حتى صدق زي ما قلت لكم في سيدنا إبراهيم سبقت النبوة الإيه؟ الصدق، وهي أعظم المواهب الربانية وأسمى المراتب الإنسانية، وقد قام بحقها على أكمل وجه، إن كان صديق وكان نبي. فاستحق الذكر والتكريم من الله سبحانه وتعالى. زي النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف مكانه، عشان كده بيقول ربي إيه؟ ورفعناه مكانا عليا. في صحيح مسلم بسند عن أنس حديث عن مالك ابن صعصعة رضي الله عنه، قال إيه بقى؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل من هذا؟ طبعا قصة المعراج يعني. قال جبريل، قال ومن معك؟ مين اللي معك يا جبريل؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه كل سماء، كان كل سماء من السماوات كانت بتقول نفس الكلام، أو قد بعث إليه، ففتح له، فإذا في السماء الرابعة بمن؟ بإدريس. ده مقام عالي يا بنات، ده مش السماء الأولى ولا السماء الثانية ولا السماء الثالثة، في السماء الرابعة. فرحب به ودعا لي بالخير إدريس عليه السلام. قال الله عز وجل لذلك ورفعناه مكانا عليا، في السماء الرافعة، في السماء الرابعة مكاني. ولذلك قال لك من تمام رحمة ربي سبحانه وتعالى على هؤلاء الأنبياء وإنعام ربي عليهم اصطفائهم، قال فيهم ربي أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، دول اللي أنعم عليهم. وأي نعمة إن رفعهم ربي سبحانه وتعالى هذه المكانة، اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين في أعلى عليين. لما أفرد سبحانه وكل رسول من رسله العشرة التي سبق ذكرها في هذه السورة بالثناء، أعقبهم بذكر بعض ما جازهم به من النعم وهداهم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال لك أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، يعني أولئك الذين ورد ذكرهم والتنويه إليهم وأبرز محاسنهم ونشر مناقبهم، فهم نجوم الهدى. قال فيهم إيه؟ هم نجوم الهدى ومصابيح الدجى وأعلام الحق، هم الذين أنعم ربي عليهم واصطفهم بالنبوة من ذرية آدم، ممن نجاهم ربي مع سيدنا إيه؟ نوح. لأن كل اللي نجم يعتبر من ذرية من؟ نوح طبعا، ومن ذرية إبراهيم وابنه إيه؟ إسرائيل يعقوب يعني، وممن هداهم الله وطهرهم واكتبهم وأثرهم وحباهم بخير المواهب ورفعهم ربي سبحانه وتعالى مكانا عليا. اللهم ارزقنا معهم يا رب العالمين، وارزقنا واحشرنا معهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك قال لك يؤخذ يستخلص من هذه الآيات أول حاجة يا بناتي أو التدبر لهذه الآيات أن العبودية هي طريق القرب من الله. اللي عايز يتقرب يتقرب من الله عز وجل قال لك العبودية هي طريق القرب من الله، وأن العبودية هي سبب تنزل رحمات الله على العبد. يعني لو عايزة تتنزل عليك رحمة من الله عز وجل ازدهدي عبودية لله عز وجل. العبد هو المذلل المنكسر الطائع. العبودية هي اسم جامع لكل ما يحبه ربي ويرضاه، عبودية ظاهر وعبودية باطن. يعني بمعنى بيصلي بيصوم بيؤدي حق الله بيؤدي فرض الله بيؤدي كل الفروض اللي افترضها عليه سبحانه وتعالى. دي عبودية الظاهر اللي احنا عارفينها يا بناتي، اللي هي من أول الصلاة، أول من بداية من أول الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. كل دي عبودية إيه؟ ظاهر. إنما عبودية الباطن بقى دي اللي بيحبها ربي، التوحيد، العقيدة الصحيحة، محبة الله عز وجل، الخوف من الله عز وجل، وكل اسم كل سبحان الله، كل شيء، كل فرع من هذه الفروع يا بناتي يستوجب تحته صفات العبد. ازاي تكوني محبة لله؟ ازاي تكوني خايفة من الله؟ ازاي تكوني بترجو الله عز وجل؟ ازاي تكوني مخبتة لله عز وجل؟ ازاي تكوني مستقيمة على الطريق؟ ازاي تكوني سبحان الله بترجو رحمة ربي سبحانه وتعالى؟ دي عبودية الباطن الذي ازاي يكون عندك يقين في الله عز وجل. كل دي عبودية الباطن. يحب ربي العبد الذي يتقن، خاصة عبودية القلوب أعظم يا بناتي، عبودية القلوب أعظم لأن ما فيهاش رياء، لا يخالطها رياء أبدا، فيها إخلاص، لأن ما يطلع عليها إلا ربي. إذن العبودية هي الطريق، يستخلص منها من الآيات أن العبودية هي الطريق القريب أو المقرب إلى الله، وسبب رحمته وسبب تفضله وسبب إكرامه للعبد. إذن لو أنت ربي تريد أن يريد يكرمك ربي عز وجل، تقربي وازدادي قربا وازدادي إذلالا وانكسارا لله سبحانه وتعالى. يؤخذ من هذه الآيات واستنبط من هذه الآيات فضيلة الإخلاص والصدق في القول والعمل والوعد. إن يبقى عندك ثلاث صفات دي: إخلاص في القول، صدقي في قولك، واصدقي في عملك، واصدقي في فعلك، واصدقي في وعدك. لو وعدت إياك تخلفي، ولو اتكلمت إياك تكذبي. يعني في ناس عهدت نفسها على الكذب، لسانها دايما بيكذب، حتى لو كانت بتتكلم كلام عادي كده ما تقدرش تقول الصدق أبدا، مع ان الامر مش محتاج حد يجبرك ان انت تقولي الصدق او الكذب، ولذلك اصبحت سجيه في ان الانسان يمكن كذب. اذا عشان تكوني من المقربين لازم تكوني زي هؤلاء الذين سبقوا، ان تكوني مخلصه لله عز وجل، ان تكوني صادقه في قولك وعملك ووعدك. واثر هذه الصفات في اصلاح وارتقاء النفس والمجتمع. كل ما كان الانسان عنده صدق صادق في كلامه، كل ما سار على الطريق، كل ما كان ما اتبع قول ربي أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كل ما من عليه ربي برحمات، كل ما من عليه ربي بالفضل، كل ما رفع ربي سبحانه وتعالى. يؤخذ منها أيضا وجوب تعهد الأهل بالنصر. إن الإنسان لو عنده أهل، عنده أسرة يعني، لازم يتعهدهم بالنصر والإرشاد، لازم ينصحهم، ما تركهمش يعملوا اللي هما براحتهم، لا، لازم يكون في نصر وفي إرشاد. ويتفقد زي ما قلت الآية، وتفقد أحوالهم مع الله ومع الناس. اعرفي الابن أو البنت دي بتتقي الله ولا لا مع نفسها ومع الناس. ولذلك هنا كان لما امتدح ربي إسماعيل بحرصوا على تعهد أهله وأمرهم بالإيه؟ بالصلاة والزكاة كما ذكر ربي سبحانه وتعالى، والآية اللي ذكرها ربي في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني أي قوا أنفسكم بأعمالكم وقوا أهليكم بتعهدهم. أنت عملك هو اللي هينجيكي، وولادك اللي هينجيهم ان انت دايما تتعهديهم. ما تتركيش البنت تنام. واحد بعض تقول لي واحد بعض الناس يقولوا ايه، والله سبتها تنام ما قلتلهاش صلي لان صعبت عليا، مشفقة عليها، سهرانه طول الليل تذاكر وصحيه بدري، فتركتها بقى ما رضيتش بقى صحيها علشان تنام. لا صحيها، لا صحيها تنام وتصلي وبعد كده تنام وتأكدي إن ربنا القليل من النوم ده هيبارك ربي سبحانه وتعالى فيها. يؤخذ منها أيضا التلازم بين الصلاة والزكاة، فالصلاة حق لله، الصلاة حق لله، والزكاة حق لمن؟ للعباد. النقطة التي تلي ذلك يؤخذ من هداية الآيات أيضا التلازم بين خشوع الجوارح وخشوع القلب لله. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. فبقدر تحقيق العبودية لله تعالى ظاهرا وباطنا، بقدر ما يزيد العبد إجلالا وتعظيما للرب. كل ما يكون قلبك خاشع لله عز وجل، كل ما يكون ظاهرك يؤكد أن قلبك خاشع لله عز وجل. لكن لو شفتي الظاهر مش منساق أو مش طائع لله عز وجل، هيبقى برضو الباطن كده. ما تقوليش بعض الناس بتقول ايه المهم الايه القلب. والله لو صلح الباطن لصلح الظاهر، والله لو صلح الباطن لصلح الظاهر. ولذلك لما تيجي بعض الناس كتير جدا من الناس ظاهرهم يعني لا يرضي الله عز وجل وباطنهم اشد، لو صلح الظاهر لصلح الباطن. فاللهم اصلح ظاهرنا واصلح باطننا، وارزقنا توبة نصوح، وارزقنا قربا من الله عز وجل، وارزقنا طاعة قريبنا من الله، وانزل علينا من رحماتك، وزدنا من فضلك، واكرمنا اللهم ايمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم انه لن يصيبنا الا ما قد كتبت لنا. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع بها امورنا، تبيض بها وجوهنا، وتيسر بها حسابنا، وترد بها الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة أمنية وميتة سوية، ومرضا غير مخزن ولا فاضح. نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، تقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم إنا نسألك يا ربي موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل اسم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. نسألك يا ربي أن تجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مذواعين، لك مخلصين، لك أولين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واسدد سخيمة صدورنا يا رب العالمين، واجعلنا من الفائزين. اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين، واغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، ولا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.